فيها مختصر منال لقطوبة سنة. ما هو؟ دي قطوبة. المخطوبة المتصل لا ما تنفعش. ان شاء الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اسر الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال موجب الامر بفتح الجيم، اي الذي يوجبه الامر. احنا قلنا صيغه الامر اما افعل، وهذه عاده تكون يعني للحاضر، ادرس اضرب، او ليفعل، وهذه تكون للغائب مثل لينفق ذو ساعة من ساعة. أنا أعطيني صيغة. طيب قال موجبهم الوجوب، حطوا عليها واحد، هذه إنه موجب الأمر الوجوب. هذا طبعا هو قدم هذا الرأي اللي هو قول الحنفية إنه موجب الأمر الوجوب. الوجوب إذا لم توجد هناك يعني قرينة تصرفه عن وجوب إلى غيره من الندب أو الإباحة فهو في أصله على الوجوب. قال أي لزوم الإتيان بالمأمور به عند عامة العلماء، لقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك من السجود على زيادة لا، يعني ألا تسجد، وكأن فيه توبيخ. يعني إحنا لما نقول مثلا أدرس، هل يتضمن هذا الأمر أدرس ما يخالفه في النهي؟ هو متضمن. يعني لما أقول لك أدرس يعني لا تروح تلعب، بقول لك هو متضمن. لذلك لما قال ما منعك ألا تسجد كأنه توبيخ، أنت أمرت بالسجود لماذا لم تسجد؟ طيب أي ما منعك من السجود على زيادة لا، يعني ألا تسجد، أو ما دعاك إلى ترك السجود مجازا، لأن المانع من الشيء داع إلى نقيضه. وضحت هذه العبارة، أن المانع الشيطان إلى نقيضه. طيب لما نقول له لماذا لم تسجد، إيش النقيض؟ أن الأصل فيك أن تسجد. نفس الشيء في صيغة الأمر اللازمة، أدرس بمعنى لا تلعب. مبحث بعد قوله اسجدوا لآدم، فإن الاستفهام للتوبيخ والذم والإنكار والاعتراض ورد في معرض الذم على المخالفة، فعلم أن لا اختيار للمأمور في فعل ما أمر به، وهو دليل الوجوب. يعني هذا دليل للقائلين بأن الأمر مجيبه يفيد الوجوب، وإلا لما ذمه الله تعالى على الترك، وكان لإبليس أن يقول إنك ما ألزمتني بالسجود، كذا في غاية التحقيق. ما هو كتاب غاية التحقيق؟ شرح لا، غاية التحقيق شرح على أصول الإخسكة اللي هو المعروف بالحسامي، اللي هو الحسام مطبوع طبعا قديمة. الحسام مطبوع له عدة شروح، يعني هذا من أفضل الشروح عليه. غير شوف في واحد اسمه غاية التحقيق مجلد. مجلد غاية التحقيق لا لا لا لا لا فوق فوق بالطول مصور، أيوة في هذا الصف بتلاقي موجود موجود، هي في الشغيرة أصلا موجودة على النت غاية التحقيق، شوفوها. ما وجدتوا؟ الحسامي التعليق الحامي على مختصر الحسامي. ايوه ما في غيرها. هذا سنقرا لكم المؤلف اللي هو من مؤلفه غير التحقيق. اللهم صل وسلم. هذا كتاب متقدم سيدي. هذا شرح اصول الحسامي. أصول حسامة أو تسمى أصول الإخسكثي، وهذا يعني الباكستانيين والهنود يدرسوا هذا الأصول، يعني يبدأوا بهذا الكتاب. الأخ أخ سي سي يا أخسكثي بالنسبة لمرحلة اللي أخسكث أظن بلاد ما وراء أنها. اللهم صل سيد محمد. هي علي عدة شروح، في شرح لك مجلدات اللهم صل سيدنا محمد اللي هو الفرفور أيضا شرح مطبوع في سوريا هذا أصول حسامي. في الشرحين حجريات كمان اللي هو الدر السامي والتعليق الحامي على الحسامي. بس بدي أطلع لك المؤلف والله أنا نسيت حتى محمد ما يرثه يا شيخ المرغي غاية التحقيق اللي هو البخاري هذا البخاري اللي هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الشارح راي التحقيق البخاري نفس الشارح اللي هو أصول البزدل هو نفسه صاحب راي التحقيق. لا البخاري اللي هو عبد العزيز البخاري صاحب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي هو شارح هذا الكتاب غاية التحقيق والأصل للحسامي. اللهم صل على سيدنا محمد. في شروح أخرى نقدر نطلعكم عليها إن شاء الله. طيب وكقوله تعالى أفعصيت أمري أي تركت موجب هذا الأمر. وفي سيدي قوله وكقوله تعالى أفعصيت أمري أي تركت موجبه وقوله سبحانه وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم على مخالفة الأمر وهو بمعنى يعني لولا يعني لماذا ذمهم الله عز وجل لأنهم تركوا أمرا واجبا لو لم يكن الأمر الوجوب لما ذمهم لو كان على الإباحة مثلا أو على الندب. وأما قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فذهب الشيخ أبو منصور طبعا ما تريد وأكثر المفسرين إلى أن هذا مجاز عن سرعة الإيجاد والمراد التمثيل لا حقيقة القول يعني ما قال إنما قولنا شيء إذا أرد أن نقول له كن ومرت هذه المسألة اللي هو الخطاب أو الإيجاد ومسألتكم. وذهب فخر الإسلام ما المقصود فخر الإسلام البازدوي وبعض المفسرين إلى أن حقيقة الكلام مرادة بأن أجر الله سنته في تكوين الأشياء أن يكونها بهذه الكلمة اللي هي كن لكن المراد هو الكلام النفسي المنزه عن الحروف والأصوات. يعني ما بدنا ندخل احنا بالخلاف العقادي لكن هذا مذهب أهل السنة أن الله متكلم يعني بغير حروف ولا ألفاظ ولا جريان يعني صوت على لسان. يعني إيش المقصود في الكلام كلم موسى هذا مبحث عقادي. وعلى المذهبين يكون الوجود مرادا من هذا الأمر ولقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيرة من أمرهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أي حكما به أي أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإن الضمير في لهم لمؤمن ومؤمنة جمع لعمومهما بالوقوع في سياق النفي وغلبة المذكر في أمرهم لله ورسوله جمع للتعظيم. هذه قاعدة معروفة النكرة في سياق النفي تعم لما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا قال جمع لعموم الوقوع في سياق النفي وغلبة المذكر لماذا تغليب المذكر هذه للغلبة أيوة تغلب. وفي أمرهم لله ورسوله جمع للتعظيم لما قال إذا قضى الله ورسوله أمرا يعني عطف أمر الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر الله يعني قضى الله أمرا ورسوله أمرا هذا من باب التعظيم. يعني إحنا ما نقول مثلا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لماذا ذكر الله عز وجل الوالدين عن باب التعظيم لشأنهما. نفس الشيء لما يقول جاء الملك وجاء معه فلان من باب التعظيم لأمره فلما جاء أمر الرسول مع أمر الله عز وجل من باب التعظيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى ما صح لهم أن يختاروا من أمرهما شيئا ويتمكنوا من تركه بل يجب عليه المطاوعة وجعل اختيارهم تبعا لاختيارهم أي لله عز وجل ورسوله في جميع أوامرهما بدليل وقوع الأمر نكر في سياق الشرط مثل إذا جاءك الرجل فأكرم وهذا الأمر وهذا أولى من القول بوقوعه في سياق النفي كما في التلويح، يعني هو الخلالات النتيجة واحدة. يعني سواء قلنا والله هذه الآية في معرض أنه نكر في سياق النفي تعم، أو في سياق الشرط، يعني هو جعله هنا شرطية، كان يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أنه هذا شرط أن يكون لهم الخيرة، سواء كان النفي أو العموم في سياق النفي أو الشرط، النتيجة واحدة. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لأن المفهوم من الآية التهديد على مخالفة الأمر وإلحاق الوعيد، فيجب أن يكون مخالفة الأمر حراما، والحرام متى يكون حرام؟ إذا ترك وترك للواجب ليلحق به بها الوعيد والتهديد. والمعنى أن موجب الأمر وهو صيغة افعل حين تجرد عن القرائن الوجوب للندب، لما قال وجوب للندب حطوا عن الندب اثنين، يعني احنا قلنا مذهب الحنفية انه اذا تجرد انه للوجوب، لكن سيأتي هناك قول حطينا اثنين الندب، بعضهم يقال يفيد الندب حتى تتعرف الاقوال، كما ذهب اليه بعض الفقهاء لقوله تعالى فكاتبوهم متمسكين بانه لطلب الفعل فلا بد من ترجيحه على الترك، بالتالي هو لطلب الفعل وليس فيه إلزام، لذلك قالوا أن الأمر يفيد الندب في هذه الحالة. طيب قال فأدنى الترجيح، لما قال فأدنى الترجيح المتيقن الندب، أدنى الترجيح المقصود أي أدنى مرتبة في الأمر، لما قال أدنى الترجيح يعني أدنى مرتبة في الأمر الذي يفيدها الأمر، أدنى مرتبة قال هي الندب. لماذا؟ قال لاستواء الطرفين في الإباحة، لذلك أنا كتبت وقلت لأن ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه فمباح. الآن تساوى الفعل والترك هذا مباح، فإن كان فعله أولى مع المنع عن الترك أصبح واجب، يعني إن كان الآن زاد الفعل مع المنع يعني وجعل وعيدا على تركه هذا صار واجبا، إن لم يكن هناك وعيد فهو المندوب. وضحت كيف الصورة؟ قال فأدنى الترجيح أي أدنى مرتبة في الأمر وهي الندب، قال لاستواء الطرفين في الإباحة، وكون المنع عن الترك أمرا زائدا يدل على الرجحان، يعني كأنه بقول لك أن الأمر هذا يفيد الندوب الندب في الأصل، فإن ترجح بوجود وعيد انتقل إلى الوجوب، لكن إحنا المذهب الأول إحنا قلنا لا، أنه الأصل يفيد الوجوب إلا إذا وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، هو هنا عكس الأمر جعل الأمر لا يفيد الندب، فإذا وجد قرينة مثلا وعيد على الترك أصبح واجبا. طيب ورد يعني على هذا القول، وهذه الطريقة هي طريقة الملك للعلم، يعني هو يسلك طريقة بأن الموضوع للشيء محمول على الكامل منه، لأنه ثابت من كل وجه دون الناقص منه، لأنه ثابت من وجه دون وجه، والكامل من الطلب ما لا يكون فيه رخصة الترك، وذلك في الوجود دون الندب. أنه إحنا نقول الأمر الكامل الذي يدل على منع فعل غيره، وهذا لا يكون في الندب، يعني لما أقول لك مثلا أنا أدرس، الدراسة الكاملة تعني يعني أن لا تذهب للعب، هل هذا يفيد الندب ولا الوجوب؟ الوجوب، فالأمر الكامل لا يفيد إلا الوجوب، واضح؟ طيب وهذا معنى قول صاحب المنار وبدلالة الإجماع، طبعا هو اختصر كثيرا نص المنار، نقرأ من أول، بقول وموجبه الوجوب لا الندب والإباحة والتوقف سواء كان بعد الحظر أو قبله، هذا نص متن المنار، وموجب الوجوب لا الندب والإباحة والتوقف سواء كان بعد الحظر أو قبله، انتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص واستحقاق الوعيد لتاركه ودلالة الإجماع والمعقول، من هو استدل بأربعة أمور على إفادته الوجوب. أول شيء قال الانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص اللي هو إشارة الآية اللي قرأناها. اثنين قال استحقاق الوعيد لتاركه، هذا يفيد دلالة الوجوب. أيضا دلالة الإجماع أنه أجمع أن المقصود من صيغة هذا الأمر الوجوب، وأيضا المعقول وسنأتي. قال وأما قوله أيضا لمن هذا راجع صاحب المنار إمام النسفي أيضا بالمعقول، بمعنى استدل على بالنص وعلى ترك الوعيد وبالإجماع وبالمعقول على أن المقصود من هذا الوجوب. قال فهو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب، يعني تخيل عبد أو مثلا شغال أو مأمور عندك تحت أمرك، قلت له افعل وافعل كذا أو اذهب وأتيني بكذا، فإن لم يفعل أو لم ينفذ الأمر الذي أمرته أصبح مستحقا العقاب، وهذا معروف عقلا. أنت الآن لو كنت تعمل في شركة وجاء تعميم من المدير ولم تنفذ ما طلبه، قد تستحق استجوابا أو طردا أو خصما من الراتب. المهم في هناك عقوبة، وهذا أمر عقلي. قال ولولا أن الأمر الوجوب لما حسن ذلك، لو كان لا يفيد الوجوب لما حسن أن يترتب عليه عقاب. يعني لما أقول لك أنا أدرس، إذا كان هذا الدراسة لا تفيد الوجوب فبالتالي ليس من حقي أن ألومك، أو ألوم مثلا ابني عندما أقول له أدرس ولا يدرس أن ألومه أو أعاقبه على تركه الدراسة. طيب قال ولا الإباحة، حطوا عليها ثلاث، لأن قلنا وش الوجوب؟ الندب، الإباحة، أنه قال موجبه الوجوب لا الندب ولا الإباحة، حتى تفهم، لأنه أنا محاضرتهم هو وراء بعض مش مبين منين جايب لك ولا تفكرها زائدة أنت، لأنه مش مفقر الكتاب كويس. يعني هكذا النص، وموجبه الوجوب لا الندب ولا الإباحة، فبالترقيم يعني إن شاء الله بتبين وفهة الشيخ حسنكي. نعم نعم. أيوة. كما ذهب إليه بعضه أنه هذا مذهب، قال أنه الأمر يفيد الإباحة قوله تعالى فاصطادوا، لأن الأمر يقتضي حسن المأمور به، ومن ضرورته التمكن والإقدام، وذلك حاصل بالإباحة، والوجوب زيادة لا تدل، فلا بد من دليل، نفس ما قال القالب الندب أنه الأصل إباحة، وإذا أراد أن يدل على الوجوب لا بد من قرينة تصرفه من الإباحة إلى الوجوب، ودفع بما سيأتي في التفصيل أنا سيبين والرد عليه. ولا التوقف، هاي أربعة، نموجب الأمر يفيد الأمر لا الندب ولا الإباحة ولا التوقف، كما ذهب إليه طائفة أن هذا اللي قالوا أنه صيغة الأمر يجب أن نتوقف فيها، هذا قول لابن شريح، لأن الأمر مشترك بين هذه الثلاثة اللي هي الوجوب والندب والإباحة، إذا بدنا نتوقف إحنا. يعني لما تسمع أنت صيغة مثلا أدرس، ما دلالة أدرس؟ هل هي الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ بقول لا إحنا بنتوقف، بعدين بنعمل عقلنا، وإذا دلت قرينة على أحد من الثلاث يعني بعدين بنقول الحكم مثلا في هذا الأمر مثلا هنا الإباحة أو الندب أو الوجوب. قال فإذا صدر أمر لا بد أن يتوقف فيه ما لم يوجد قرينة تعين أحدها، يعني الوجوب أو الندب أو الإباحة، وأجيب بأن هذا فاسد. لماذا؟ لأن الصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما النبي كان يمر بأمر ما قالوا كنا نتوقف ولا نرجع، إيش الوجوب ولا الندب ولا الإباحة، لا، كانوا يفهمون من الأمر الوجوب، وأجيب بأن هذا فاسد، لأن الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توقف، ولو لم يكن موجبا لطلبوا دليلا آخر للعمل به. يعني كان راجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدليل أنك أردت بهذا الأمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجوب الإلزام أن تلزمنا فيه، أعطينا دليل أن هذا الأمر لازم، وهذا لم يحصل. وفيه نظر ظاهر، إذ لا دليل على أنهم امتثلوا جميع الأوامر في طريق الوجوب. أيضا كونهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يفيد على الإطلاق أن كل أوامر النبي تفيد الوجوب، وسيأتي تفصيل. طيب. وفيه نظر يعني في كلام نفسه، وفيه نظر يعني بمعنى أنه مش هو هذا رد على الاستدلال، هم يعني قالوا يعني أنه يجب التوقف، قول من قال أنه يفيد التوقف الآن رد عليهم بأنه لا، أنه يفيد الوجوب بدليل أنه امتثلوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فالقارب قل إنه هذا فيه نظر، يعني ليس كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو امتثالهم لأوامر النبي تفيد الوجوب، يعني من هنا النظر، عرفتي؟ يعني الآن إذا لم توجد قرينة تصرف من الوجوب إلى الندب، فإن وجدت قرينة بصير الكلام هذا ليس صحيحا، بصير إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الندب، وضحت؟ وفيه نظر ظاهر أي في الاستدلال، إذ لا دليل على أنهم امتثلوا جميع الأمر أوامر بطريق الوجوب. وذهب الغزالي، والغزالي أيضا صحيح، إما الغزالي نسبة إلى غزالة أو الغزالي أنه كان والده يعني يعمل بغزل النسيب، وجماعة من المحققين إلى التوقف في تعيين الموضوع له أنه الوجوب فقط أو الندب فقط أو مشترك بينهما لفظا كذا في التلويح. يعني بمعنى هل الوجوب حقيقة وفي البقية مجازا، مثلا مجاز في الندب والإباحة، قال في تعيين الموضوع له أنه الوجوب فقط أو الندب، يعني أنه حقيقة في الوجوب والندب مجاز في الإباحة خلاف صار أو مشترك بينهما لفظا، يعني إنه لفظ الأمر لفظ مشترك يفيد الوجوب والندب، مثل العين مثلا هذه مشترك تفيد الباصرة وضعا، تفيد الجاسوس وضعا، تفيد عين الماء وضعا، أم هو مشترك يعني هذا قول سيأتي إلى تفصيل. وإن أردت تفصيل المسألة وتحصيل الأمثلة فاعلم أن صيغة الأمر ترد لمعاني والمشهور. لكن قبل ما ندخل في هذه المعاني، ما الفرق بين نقول مشترك وقدر مشترك؟ لأنه سينبني عليها الآن مسائل. شيخ عبد الله، مشترك سيد ممكن حقيقتهما واحد، لكن قدر مشترك في جزء يكون مشترك فيه ويختلف في جزء آخر. كيف حقيقتهم واحدة؟ مثلا مشترك سيد عين، مثلا عين في سبعة معاني مشترك كلهم. إذن الحقيقة مش واحدة، لا حقيقة مختلفة، يعني لفظ وضع لمعنى لعدة معاني، يعني لفظ العين يشمل كل واحد. ماشي، هاي أفراده من حيث الأفراد. لكن إحنا نقول عين، الآن هذا لفظ وضع وضعا لعدة معاني، هذا نسميه مشترك. مثلا العين وضعت للباصرة، وضعت للركبة، وضعت للجاسوس، وضعت لعين الماء، للذهب، كلها تسمى عين. وضع إنه هاي القبيلة وضعتها لهذا المعنى، لهذا المعنى. قول القدر المشترك. القدر المشترك هو المعنى المنتزع من كل هذه الأفراد. أيوة، إنه الآن لما بنقول مثلا أنه مشترك بين الوجوب والندب، ما هو هذا الجزء المشترك بين الوجوب والندب؟ هذا بنسميه قدر مشترك. وضحت كيف؟ يعني إذا بنكتب التعريف ما فيش مشكلة. المشترك لفظ له عدة معان وضعا، هذا نسميه المشترك أو المشترك. لفظ له عدة معان وضعا، مثل عين وضعت للجاسوس، للباصرة، للذهب. شوفوا عدة معان وضعا. القدر المشترك موضوع لمعنى، موضوع لمعنى مش لعدة معاني، موضوع لمعنى له عدة أفراد، له عدة أفراد. مثال مشان يتوضح، الأمر موضوع، الأمر موضوع لطلب الفعل، طلب الفعل له عدة أفراد، الوجوب والندب والإباحة، لكن هو وضع قدر مشترك معنى واحد اللي هو الأمر، معنى طلب الفعل، لأن أفراده الوجوب الندب الإباحة، هذا نسميه قدر مشترك. وضحت؟ يعني هناك عدة معاني، هنا معنى واحد ولكن له أفراد كثيرة. وهذا اللي صارت يعني اللهم صل على سيدنا محمد مشكلتنا مع ابن تيمية، انه جعلها مثلا نقول لله يد، انه هذا مشترك بين العبد وبين ربه، وهذا ليس مشترك، هذا متواطئ. يعني سناتي لتفصيل. طيب نذكر هذه المعاني: الوجوب، الندب، الإباحة، التهديد، الإرشاد، الإكرام، الامتنان، الإهانة، التسوية، التعجب، التكوين، الاحتقار، الإخبار، التسخير، والتعجيز، والتمني، والتأديب، والدعاء. الآن بدأ يمثل لهذه. قال: فمثال وجوب قوله تعالى أقيموا الصلاة، والندب فكاتبوهم، والإباحة فاصطاد، إذا حللتم فاصطادوا. لا أحد يقول أنه وجوبا لازم تروح تصطاد على متحلل. والإرشاد وأشهدوا ذوي عدل منكم. والفرق بينه وبين الأدب، بين ماذا وماذا؟ أي وبين الإرشاد والأدب، أن هذا راجع إلى مصلحة الدنيا، والندب إلى الآخر، اللي قال إلى مثوبة العقوبة. هذا الفرق بين الإرشاد والأدب، أن الإرشاد إلى مصلحة، لما قلنا الشهادة مثلا أو مثلا توثيق الدين، إذا قلنا أنه للإرشاد مثلا وإن كان للندب، هذا فيه مصلحة دنيوية، بس الأدب مصلحته أخروية من حيث الأجر. مش الندب بين الأدب، الأدب أدب. الأدب طبعا بينه وبين الأدب وكتب الندب مش ايش طبعا. الفرق بينه وبين الادب ان هذا راجع لمصلحه الدنيا، والندب الى مثوبه العقبه. طيب والادب بدها تكون الى مثوبه العقبه. قلنا الاباحه، الندب الوجوب، والندب احنا قلنا مثل فكاتبوهم، بعدين الإباحة، بعد الإرشاد إيش ذكر؟ الإرشاد والإكرام. والفرق بينه وبين الأدب، بين الواجب وبين الندب. دقيقة. والفرق بينه، احنا نتكلم الآن عن الإرشاد، بينه الضمير راجع إلى ماذا؟ الإرشاد. بينه وبين الأدب أن هذا راجع إلى مصلحة الدنيا، والندب إلى مثوبة العقبة. ولازم نوحد الثنتين، إما الثنتين بيكون الأدب أو الثنتين الندب. والأدب مندوب عشان هذا. الشيخ هو عن الندب مثل في المثال الأول. مو هذا اللي أنا ما أخذ. فكاتبوه. والفرق بينه وبين الأدب إلى مصلحة الدنيا. يعني هو كأنه يقول لك بينه وبين الأدب أن هذا راجع إلى مصلحة الدنيا. يعني وكأنه يقول قد يكون الإرشاد يعني يرتفع إلى مرحلة الندب إذا كان نظرنا إليه نظرة أخروية. غالبا ينقله أما التلويح أو غيره العبارة تأكد منها على نجدها حتى ما نجتهد رأينا. والفرق بينه وبين الندب، عدوها أيضا الأخطاء. فرق القفار الششي وغيره بينه وبين الندب أن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، والأول فيه الثواب والثاني لا ثواب فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. ومثال الإكرام ادخلوها بسلام آمنين، أي الجنة الإكرام بقرينة قوله تعالى بسلام آمنين، ليس على الوجوب. والامتنان كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا بقرينة ما قبله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ولا تعتدوا. طيب. والإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم، ويقرب منه الاحتقار. أيضا التسوية اصبروا أو لا تصبروا، والتعجب أسمع بهم، والتكوين إلى آخر الأمثلة. يعني تقرؤوها مثل لكل واحدة مثال. قالوا مثال التمني قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، والتأديب قوله عليه الصلاة والسلام كل مما يليك، وهو قريب من الندب. وقيل التأديب لتهذيب الأخلاق. ومثال الدعاء اللهم اغفر لي، إلا أنهم أجمعوا على أن صيغة افعل مجاز فيما عدا الأربعة، يعني بمعنى أن افعل حقيقة في الوجوب مجاز في البقية. طيب. وهي كان الشيخ عبد الملك يعني يذكر يعني عليها مثال دائما يعني للعوام في اليمن، هي من باب حسن الظن بالله عز وجل. لما يقولوا اللهم اغفر لي كانوا يرددوا دائما اغفر اغفر، إن لم تغفر جنتك تصفر. يعني لم تغفر لنا فجنتك ستكون يعني خالية. وهذا ليس من سوء الأدب، إنما من باب حسن الظن بالله عز وجل أنه سيغفر لهم، يحسنون الظن بالله تعالى أنه سيغفر لهم. طيب. ثم اختلفوا فيه، فذهب بعض الواقفين إلى أنها مشتركة بين المعاني الأربعة بالإشتراك. الآن الأمر لا. الأمر. أيوة. فذهب أنها مشتركة بين المعاني. الآن مش إحنا قلنا بعضهم قال اللهم صل على سيدنا محمد وجوب، ندب، إباحة، توقف، أربع أقوال. الآن اختلفوا هاي الأربعة، مش للأمر لهذه الأربعة تعود، اختلفوا هاي الأربعة هل هي حقيقة ولا مشترك لفظي ولا مشترك معنوي، سيذكر التفصيل. فذهب بعض الواقفين إلى أنها مشتركة بين المعاني الأربعة بالاشتراك اللفظي، يعني بمعنى أنها موضوعة وضعا، أنه وضعا بعضهم قال الأمر للإباحة، بعضهم قال وضعا أنها للوجوب، زي ما قلنا العين مثلا وضعا للباصرة، وضعا للجاسوس، وضعا كذا، هذا المشترك. ونقل ذلك عن إمام الأشعري في بعض الروايات، وعن ابن شريح وبعض الشيعة. هذا أول قول. وذهب بعضهم، خلينا نحط اثنين نعدل، هو ما نذكر كل الآراء يعني الخلافية في المسألة، ولكن احنا نذكر من باب يعني حسن الترتيب لما ذكر. وذهب بعضهم إلى أنها مشتركة بين الثلاثة، أو مشتركة بين الثلاث الأول بالاشتراك اللفظي، الوجوب والندب والإباحة، دون اللي هو الرابع اللي هو التوقف. وقيل بالمعنوي، وهو أن يكون حقيقة في الإذن الشامل للثلاثة، وهو مذهب المرتضى من الشيعة. وذهب بعضهم إلى أنها مشتركة بين الأولين فقط بالاشتراك اللفظي للوجوب والندب، وهو منقول عن الشافعي. وقيل بالمعنوي، طيب لما قلنا إحنا مشترك لفظا قلنا معناها، طيب مشترك المعنوي نقول مثلا هذه الألفاظ مشترك معنوي، على ما قيل إنه أن يكون حقيقة في الإذن الشامل للثلاثة اللي هو المعنوي. ما معنى المعنوي؟ أيوة القدر المشترك، أحسن. إنه صيغة افعل مش موضوعة لا للقول ولا للفعل، وإنما لأمر جامع بينهما، وهو بسميناه القدر المشترك. أنا معلق هنا. ممكن يكون شيخ المعنى الذي له لفظين؟ لا مشترك معنى، شيء له لفظين، اللفظ له عدة معاني، اللفظ له عدة معاني، وش المعنى له؟ فهو لفظ مشترك، مشترك. هون في ممكن المعنى يدل عليه أكثر من لفظ. لا المعنوي أي اكتبوها حتى يعني توثق، والمعنى لازم توثق، أي أن لفظ الأمر لم يوضع للقول ولا للفعل، لم يوضع للقول ولا للفعل. شيخنا بتتذكروا لما أول شيء قلنا إنه قلنا يطلق الأمر على القول، وخالف الشافعية قالوا إنه للفعل، وأتوا بدليل وما أمر فرعون، وهذا الرد عليه وما أمر فرعون برشيد، المقصود أمر فرعون ليس فعله وإنما أمره، والأمر يكون بما أمرهم به من القول. طيب ولا الفعل، بل لأمر جامع بينهما، وهو القدر المشترك بينهما، هو اللي نسميه احنا الشيء أو الشأن. كأن هذا سيدي يشبه عموم المجاز، يعني احنا لا عموم للمجاز عندنا، يعني هذا عند الشافعية. عرف في ملك الكرارات هو يذكره، ولكن لا لا نحن لا نقول بعموم المجاز، ويأتي بقول الشافعي. يعني إحنا نقول مثلا إيش معنى عموم المجاز، تفهم إيش معنى عموم المجاز؟ إنه المعنى في نفس الوقت يراد به الحقيقة والمجاز. إحنا لا، إحنا أصلا الدرس الماضي كله إحنا نتكلم عن الحقيقة، كنا كان عموم المجاز لا نقصد به الحقيقة والمجاز، ننتزع منه المعنى التي يجمع الحقيقة والمجاز. إذا لا يسمى عموم، لذلك احنا نقول لا عموم المجاز. لكن الإمام الشافعي بقول رحمه الله تعالى انه حقيقة قد يراد من اللفظ حقيقة ومجاز، يعني مثلا يستدل بقول الله عز وجل الليل اذا عسعس، عسعس بمعنى اقبل وادبر، هذا دليل الإمام الشافعي. لكن نحن لا نقول بعموم المجاز الحنفية، سنأتي ان شاء الله نأتي الحقيقة والمجاز ان شاء الله سنفصل الامر فيها. طيب لم يوضع للقول والفعل، بل لامر جامع بينهما، هو القدر المشترك بينهما، وهو يعني ما يسمى بالشيء او الشان، ويندرج تحته القول والفعل، ويندرج تحته القول والفعل، ويعتبر ذلك من باب المتواطئ. وهذا طبعا قول الآمدي وابو الحسين البصري. يعني هم قالوا يعني حمله على هذا القدر المشترك خير من حمله على الاشتراك والمجاز، إن نقول إنه هذا مشترك لفظي أو إنه حقيقة في بعضه ومجاز في الآخر. فقالوا يعني أرادوا أن يخرجوا عن هذين القولين، فقالوا بهذا القول أنه يعني عموم معنوي. طيب، وقال بعضهم وهم الأشعري والغزالي والباقلاني ومن تبعهم لا ندري أهي حقيقة في الوجوب أو الندب أو فيهما، يعني كأنه رأي بالتوقع. وعلى ما ذهب إليه هؤلاء لا حكم له أصلا بدون القرينة إلا التوقف، مع اعتقاد أن ما أراد صاحب الشرع منها حق لأنها مجملة لازدحام المعاني، وحكم المجمل التوقف، إلا أن التوقف عند البعض في نفس الموجب وعند البعض في تعيينه. ذكرنا الخلاف الشيخ يعني في نفس الموجب الآخر. أيوة، لذلك أنا بدي أذكركم هنا هيك تكتبوها عبارة وراء حتى توضحها. أكتب وقال مشايخ سمرقند، قال مشايخ سمرقند ورئيسهم أبو منصور طبعا ما تريدي. أن حكمه الوجوب عملا، طبعا نحكي على الأمر، عملا لا اعتقادا، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب. الوجوب عملا لا اعتقادا، يعني لما نقول إنه هذا واجب أو مندوب عملا ليس اعتقادا، لأنه يعني إذا قلنا أنه يجب اعتقادا ترك الواجب نعتقد أنه واجب يكفر تاركه. لما نقول عملا آثم، هو يقول حكم الوجوب عملا لا اعتقادا، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب بطريق التعيين، يعني دون ما نعين أنه هذا الأمر يفيد وجوب للندب، وإنما على الإبهام، بل على الإبهام. وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب بطريق التعيين، يعني يعين أن الله عز وجل أراد من هذا الأمر إيجاب أو ندب، يعني دون تعيين، أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب بطريق التعيين، بل على الإبهام، إنه هذا مبهم هل المراد به الإيجاب أو الندب. وأن ما أراد الله تعالى منه الإجاب والندب، وأن ما أراد الله تعالى منه الإجاب والندب فهو حق، ولكن يؤتى بالفعل، يعني الفعل الذي يقال إنه هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. مشايخ العراق قالوا وجوب العمل والاعتقاد قطعا، في فرق بين مشايخ وراء النهر وبين أحناف العراق، قال أنه يفيد الوجوب، وجوب العمل والاعتقاد، فبالتالي يكفر. أيوة، عرفت شو الفرق بينهم؟ لذلك نرجع إلى العبارة الأولى، قال وذهب عفوا لأن التوقف عند البعض في نفس الموجب، هل هو حقيقة في كذا بمعنى هل هو حقيقة في كذا، والبعض في تعيين، وقلنا هسا إيش معنى التعيين. وذهب جمهور العلماء إلى أنها حقيقة في أحد الثلاثة الأول من غير اشتراك ولا إجمال، مجازا فيما عدا، يعني أنها حقيقة الوجوب والندب والإباحة مجاز وين؟ في التوقف ظلت، إذ الاشتراك خلاف الأصل، ثم اختلفوا في تعيينه وهو لفظ افعل، يعني هل يدل على المعاني حقيقة أم مجازة؟ أنا هاي فيها خلاف تسع آراء، وذكر منها ثلاثة. قال فذهب جمهور الفقهاء وجماعة من المعتزلة إلى أنه للوجوب، وبقية المعاني إيش؟ يعني مجاز، حقيقة في الوجوب ومجاز وجوب. وهذا رأي الحنفية. أيوة، في بقية المعاني مجاز في الندب والإباحة والتوقف، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، ذهب جماعة من الفقهاء، طبعا استدلوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهذا رأي الحنفية مع الجمهور. وذهب جماعة الفقهاء والشافعي في أحد قوليه وعامة المعتزلة إلى أنه حقيقة في الندب، الندب، إذ لا بد من ترجيح جانب الوجوب وأدناه الندب. الآن إذا بده ينصرف من الندب إلى الوجوب لا بد من قرين. القول الثالث، وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه الإباحة، إذ هي الأدنى في المرتبة، اللي أدنى المراتب كما قلنا، إذا قال بالإباحة. الشيخ عبد الملك ذكر تسع آراء، هو ذكر ثلاث هنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بول طيب يا فايل، هل فعل يدل على هذه المعنى حقيقة أم مجازا؟ حصل خلاف في ذلك إلى تسعة آراء. الأول أنه حقيقة تدل على الوجوب فقط وعلى الباقي مجازا، وهو رأي جمهور الأصوليين، ثم اختلفوا عن ناشئ التفريع، بس نقرأ لكم الآراء. الرأي الثاني أنه حقيقة للندب لأنه متيقن من الطلب الدال عليه وعلى الوجوب، وهو قول أبي هاشم وعامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء رواية عن الشافعي. الرأي الثالث أن الصيغة موضوع حقيقة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب، حذرا من الاشتراك والمجاز، فيطلق حقيقة على الوجوب والندب باعتبارها أفرادا للطلب، وهو رأي أبو منصور الماتريدي. الرأي الرابع أنه مشترك بين الندب والواجب وهو الاشتراك اللفظي، وقد توقف القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي عن القول بأنها حقيقة في الوجوب أو في الندب، وهو طبعا منقول عن الشافعي وقول الأشعري. الرأي الخامس أنه مشترك أو مشترك بين الوجوب والندب والإباحة، وهو مذهب المرتضى من الشيعة. الرأي السادس أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد، وقيل القدر المشترك بينهما وهو الإذن، وهو قول جمهور الشيعة. الرأي السابع أنه موضوع لإرادة الامتثال ويكون مع الوجوب والندب، وهو قول عبد الجباري من المعتزلة. الرأي الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد، وهذا قول الأبهري من المالكية. والرأي التاسع أنه مشترك بين الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة والأحكام التكليفية، لكن الرأي الأول يعني هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. طيب الآن بعد الحظر يمكن نرجع للمتن الآن، وموجوبه مو قلنا الوجوب لا الندب ولا الإباحة ولا التوقف بعد الحظر أو قبله، يعني سواء كان هذا الأمر يعني جاء بعد حظر أو قبل الحظر. مثال إيش بعد الحظر؟ قال أي سواء كان الأمر بعد الحظر أي المنع والتحريم نحو قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إنه هذا حتى وإن كان يعني جاء بعد حظر من النهي عن القتل هذا يفيد الوجوب، لأن إذا صرفناه لأمر آخر سيأتي تفصيل. قال أو قبله أي قبل الحظر، لأن المقتضي للوجوب هو الصيغة قائم في الحالين أي قبله وبعده، وما جاء للإباحة بعد الحظر هذا فيه تعريض بمن؟ بالشافعية. نعم. يعني الشافعية يقولوا أنه الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. يفيد الإباحة. نعم. أيوة. وما جاء للإباحة بعد الحظر نحو قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فلدليل غير الصيغة، يعني نحن نقول أنه هذه يعني تفيد الإباحة، ولكن الإباحة ما أخذناها من الصيغة. طيب منين أخذتوها؟ قال وهو قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح، وهذا رد لقول بعض أصحاب الشافعي فإنهم قالوا موجبه في أغلب الاستعمال قبل الحظر الوجوب وبعده الإباحة. نحن نقول لا، إحنا ما أخذناها من الصيغة وإنما من أمر آخر يقول الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم. هذا ومن جملة أمثلة الإباحة بعد الحظر، يعني أوامر وردت بالأمر ولكن كان قد سبقها أو قبلها حظر، مثل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الآن هل الانتشار وجوبا بعد صلاة الجمعة؟ طيب أي يطلب الرزق واكسب المعيشة بعد الانصراف عن الجمعة. وعن سعيد بن جبير إذا انصرفت من الجمعة فساوم بشيء وإن لم تشتري، يعني حتى تحقق معنى الوجوب. وذكر الإمام السرخسي أن قوله تعالى وابتغوا من فضل الله للإيجاب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة، وتلا قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة كذا في التلويح. ولا يخفى أن المراد هنا مطلق الصلاة، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولعل وجه التخصيص أن طلب الكسب كان عندهم يوم الجمعة فخرج مخرج الغالب، وهذا سنأتي إليه عندما يأتي مخرج الغالب، هذا لا يؤخذ منه. ولا يبعد أن يقال معنى الحديث أن فرض الكسب بعد فرض الصلاة، والمراد أن فرض الصلاة أهم وأقدم وفي مقام الاهتمام أتم وأعم، والله أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هل تدل على الوجوب؟ وقالوا عليه الصلاة والسلام. طيب نحن نقول مثلا بالإباحة، لكن نحن نقول ليست من الصيغة أخذناها، طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الحنتم، ضبطوها هاي. حنتم مش الختم، حديث المسلم. كنت نهيتكم عن الحنتم والمزفت والنقير فانتبذوا فيها. طبعا المقصود الحنتم والمزفت، المقصود ما فيها، يعني ما يوضع في هذه الأواني. الحنتم اللي هي الجرار الخضر، يعني هذه كانوا يخمروا فيها ويساووا فيها الخمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الانتباذ فيها والتخمير، لأنه كانت معروفة أنه بهذه الجرار هي الحنتم والمزفت. المزفت اللي هو المطلي بالزفتة، والنقير أصل النخلة، يجيبوا أصل النخلة الجذع وينقروا. وهذه الثلاث أنواع لماذا خصت؟ أنه هذه عندما كانوا يضعون فيها أو يخللون الخمر، يعني سرعة تحولها إلى خمر، يعني هذه الأواني المعيدة الحنتم والمزفت والنقير إذا وضعت فيها هذا السائل سرعان ما يتحول إلى خمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الشرب فيها في بداية الأمر، وثم يعني رخص لهم، بمعنى الآن إذا نظفتها، يعني الآن يسألك مثلا هذه القزازة كان فيها ويسكي، هل يجوز أني أشرب فيها ماء؟ على هذا يجوز، إذا نظفتها وذهب أثار لا بأس. وضح؟ وأيضا قول الله تعالى ولكن إذا دعيتم فاتوا دخلوا له، بعد قول لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ثم جاء الإباحة ولكن إذا دعيتم فادخلوا. ومن جملة أمثلة الوجوب بعد الحظر كالأمر للحائض والنفساء بالصلاة بعد زوال الحيض والنفاس، والأمر بالصلاة بعد زوال السكر، وكالأمر بالقتل في شخص حرام القتل بالإسلام أو الذمة بارتكاب أسباب موجبة للقتل من الحرب والردة أو قطع الطريق، وكالأمر بالحدود بسبب الجنايات بعدما كان الإيذاء محظورا. ثم إن أريد به الإباحة أو الند فقيل إنه حقيقة لأنه وهو مختار فخر الإسلام، أي أن الند جزء طلب، أيوة فيه جزء من الطلب، ومعناه أن الإباحة جزء من الوجوب، إذ الشيء ما لم يكن مباحا لا يكون واجبا، وكذا الندب جزء منه، لأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب، نصبتوها بدل بعقاب أو بعاقب، ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله. هذا لهون مشترك ولا مشترك، جزء ولا مش جزء، لكن الآن في العاقبة، هذا يعاقب على تركه في الوجوب ولا يعاقب على تركه في الندب، فكان حقيقة فيهما، كما لو أريد من العام بعضه، وكما يعني هذا نقول يعني عام أريد به الخصوص، مثل إيش مثلا عام أريد به الخصوص؟ مثل القرية، إن الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أيوة إن الناس قد جمعوا، الناس مجموعة، وأريد به شخص اللي هو نعيم، نعيم بن مسعود كان اسمه، إن الناس قد جمعوا لكم بخشوه، أيوة في غزوة بدر، لا مش في غزوة أحد، مش في حمراء الأسد عندما قال الناس قد جمعوا لكم، أيوة في حمراء الأسد. الآن الناس هاي لفظ عام، ولكن هل المقصود الذين قال لهم الناس كل الناس قالوا لهم ولا واحد؟ اللي هو نعيم بن مسعود كان، ولكن لما كان قوله معتبرا وبالتالي يتبع قوله وكأنهم على رأي واحد. كذلك مثلا نقول المرسلين، انه يعني ارسلنا لهم مرسلين، هو رسول واحد، ولكن انه حقيقة ما اتى ما يأتي به رسول في الاعتقاد هي حقيقة جميع الرسل، ولكن هو هذا عام أريد به رسول، يعني لكل قوم رسول. طيب، وكما لو أطلق لفظ الإنسان على مقطوع اليد فكان حقيقة قاصرة، ولكن يسمى إنسان لمش إنسان، ولكن في أصل الصورة أنه يطلق على الإنسان الكامل بكامل أعضائه، ولكن حتى مقطوع اليد جزء ولا مش جزء من هذا الإنسان، وكذلك أنه جزء من الإيد. وقيل لا يكون حقيقة، وهو قول الكرخي والجصاص، أنه جاز أصل الموضوع له وهو الوجوب، والمعنى أن لازم الندب والإباحة عدم الاستحقاق بالعقوبة بتركه، ولازم الإجاب الاستحقاق بها بتركه، فيكون الوجوب والإباحة والندب غيرين للتنافي بين لازميهما، فاستعمال الأمر فيهما يكون مجازا. هذا رأي اللهم صل على الكرخ والجصاص. يعني شوف الشيخ الكرخ مشان حقيقة عنده في الأمر ومجاز، مشان بس دقيقة نوضح الفرق. الآن اللي قالوا أنه في قدر مشترك مثلا بين الإباحة والندب والمجاز، إحنا نقول أنه في أمر فعل ولكن النتيجة مختلفة، هناك مثلا يثاب يعاقب على ترك الوجوب، لا يعاقب على ترك الندب. الآن الكرخي قال من حيث اللزوم، يعني الكرخ والجصاص من حيث اللازم، شو قال؟ والمعنى أن لازم الندب والإباحة عدم الاستحقاق بالعقوبة بتركه، بينما لازم الإجاب الاستحقاق بها بتركه، بترك الفعل. فيكون الوجوب والإباحة والندب غيرين من حيث اللازم، أنه لازم الوجوب شيء ولازم الندب والإباحة شيء آخر، وبالتالي لا يوجد قدر مشترك. أيوة، فبالتالي لا يكون حقيقة في الجزء وليس حقيقة في الكل. لذلك قال فاستعمال الأمر فيهما يكون مجازا. لماذا؟ لأنه لازم الوجوب العقاب إذا تركه، بينما ترك الوجوب والندب والإباحة لازمه لا يوجد عقاب، فبالتالي هو حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب والإباحة. وأعلم أنه قال أبو اليسر وصاحب الميزان، هو ميزان الأصول الإمام السمرقندي رحمة الله عليه، المحقق الدكتور عبد الملك، كانت رسالته الدكتوراه، وصاحب الميزان الإجماع أن أنه مجاز أن أريد به الإباحة، ولكن صاحب المنار جمع بينهما تبعا لفخر الإسلام. قال وأعلم أنه قال أبو اليسر وصاحب الميزان الإجماع على أنه مجاز أن أريد به الإباحة، يعني بالإجماع في الإباحة، وحقيقة إذن بكون في إيش؟ الوجوب والوجوب. لكن صاحب المنار الإمام النسفي جمع بينهما تبعا لفخر الإسلام، بمعنى أنه حقيقة في الوجوب والإباحة. لكن أنا يعني رجعت قول صاحب المنار، ما وجدت يعني أنه يميل إلى رأي فخر الإسلام، هو فقط يعني ذكر الآراء، يذكر وقيل كذا وقيل كذا، ولا يذكر، حتى ظننت يعني أنه قلت ربما ذكر ذلك يعني في شرحه على المنار، رجعت شرح المنار. جمع بينهما وكأنه جمع بينهما يعني أنهما حقيقة. لا أن قال وأعلم أنه قال، نرجع مرة ثانية، أنه قال أبو اليسر وصاحب الميزان الإجماع على أنه مجاز إن أريد به الإباحة، الأمر أيوه مجاز إن أريد به الإباحة. أيوه. الآن إيش بقي؟ أن الوجوب والندب. إذن في الوجوب والندب حقيقة ومجاز في الإباحة. هذا رأي مين؟ أبو اليسر وصاحب الميزان. ولكن صاحب المنار جمع بينهما تبعا لفخر الإسلام، يعني جمع جعلها حقيقة في الكل؟ لا، بينهما مثنى. طيب. طبعا شلون قال في الإباحة؟ نعم. وقال يعني اللهم صل على محمد، يعني نطلع الشغلتين اللي هم قال فيهم، يعني الآن احنا قلنا أبو اليسر صاحب الميزان حقيقة في الوجوب والندب مجاز في الإباحة. طيب الآن العكس قال، لكن صاحب المنار جمع بينهما، بين ماذا؟ الإباحة وماذا؟ والوجوب. الناس الإجماع على أنه مجاز أن يريد به الإباحة، هل يلزم منه على هذا القول أن يكون حقيقة؟ لا، ما نتكلم على حقيقة أو مجاز، ما نتكلم على التقسيمات، لم يبقى إلا الحقيقة ولا مجاز تكلم. ولكن صاحب المنار جمع بينهما تبعا لفخر السماء، أي جمع بين الوجوب والإباحة على أنه إيش؟ على أنها حقيقة. حقيقة. طب الندب هون وين راح؟ مجاز، يعني وجوب، يعني في الإباحة والوجوب حقيقة ومجاز. حقيقة مجاز في الندب، لكن أنا في المنار يعني كلها يذكرها يعني بقيلة بقيلة، يعني لا يرجح شيئا. هات خلينا نقرأ حتى نأكد من العبارة. الندب معنى الندب أولى من الإباحة. أشوف والله بالشنتي هنا المنار. اللهم صل وسلم. أنا ما شفت تبع. لأنه فخر الإسلام شو كأنه قال شيء. البزدوي. البزدوي عندما أخذ مهتسة قبل شوي، أنه يراها حقيقة في الكل. شوف رأي البزدوي اللي ذكرناه. بشكل عام، وذهب فخر الإسلام وبعض المفسرين إلى أن حقيقة الكلام مراد بما أجر الله به في تكوين الأشياء، لكن المراد هو الكلام النفسي، وعلى المتبين يكون الوجود مرادا من هذا الأمر. يقول اللهم صل على سيدنا محمد. وإذا أريد به الإباحة أو الندب لما بين أن موجب الأمر هو الوجوب، وقد كان يطلق على الندب والإباحة، شرع في بيان وجه ذلك الإطلاق، فقيل أنه حقيقة لأنه بعضهم، وهو مختار فخر الإسلام، يعني أن الإباحة جزء من الوجوب. نعم. إذ الشيء ما لم يكن مباحا لا يكون واجبا، وكذا الندب جزء منه، لأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فكان حقيقة فيهما، كما لو أريد من العام بعضه، وكما لو أطلق لفظ الإنسان على مقطوع اليد فكان حقيقة قاصرة. وقيل لا، أي قال الكرخي والجصاص لا يكون حقيقة لأنه جاز أصله، أي أصل الموضوع له وهو الوجوب، يعني لازم الندب والإباحة، عدم الاستحقاق بالعقوبة بتركه، ولازم الإيجاب الاستحقاق بها بتركه، فيكون الوجوب والإباحة والند غيرين للتنافي بين لازميهما، فاستعمال الأمر فيهما يكون مجازا. فإن قلت كيف اختار فخر الإسلام كونه حقيقة فيهما وكونهما جزئين من الوجوب غير مسلم، إذ ليس الندب والإباحة مجرد جواز الفعل حتى يكون جزءا من الوجوب، بل الثلاثة أنواع متباينة داخلة تحت جنس الحكم، يختص الوجوب بامتناع الترك والندب بجوازه مرجوحا، والإباحة بجوازه على التساوي، وعلى تقدير جزئيتهما يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له فينبغي أن يكون مجازا إلى آخره. فما شفت يعني أنه هو ذكر، يعني هو يذكر الآراء الإمام النسفي دون أن يقول مثلا وهذا هو الحق أو كذا، ما رأيت أنه رجح، حتى رجعت شرحه على المنار، حتى أنه ربما يكون رأيه الكرم، لم أجد، ربما يعني ناس نخط الإمام القاري، ربما هو اطلع يعني على كتاب آخر أو ذكر رأيه أو نقل تلاميذه أنه مع هذا الرأي. ممكن شيخ، بس بدنا نعيد العبارة إحنا. الجملة وراها كاتب والخلاف فيما إذا أريد به الندب أنه حقيقة فيه أو مجاز. فيه أو مجاز، كأنه قال. إذا هنا إحنا لما قلنا جمع بينهما الوجوب. في الوجوب والإباحة زي ما قلت لك، الوجوب والإباحة بقي الندب. الندب هو الخلاف. احنا الأول شيء قالوا، يعني هو القول الأول، اعلم أنه قال أبو اليسر صاحب الميزان وصاحب الميزان الإمام سمر الإجماع على أنه مجاز إن أريد به الإباحة، إذا حقيقة على قول أبو اليسر والسمرقندي، يقول حقيقة في ماذا؟ في الوجوب والندب، مجاز في الإباحة. وعلى قول صاحب الفخر الإسلام وعلى رأي صاحب المنار، يعني نقول تجوز الآن في الوجوب والإباحة، ويكون وين مجاز في إيش؟ أيوه. قال والخلاف فيما إذا أريد به الندب أنه حقيقة فيه أو مجاز، فذهب عامة أصحابنا جمهور الفقهاء والمحققون من أصحاب الشافعي وشمس الأئمة وصدر الإسلام إلى أنه مجاز، وذهب بعض أصحاب الشافعي فخر الإسلام وجمهور أصحاب هذه إلى أنه حقيقة فيه، كذا في جامع الأسرار اللي هو الإمام الكاكي. ثم الأصح ما اختاره فخر الإسلام من أنه حقيقة، لأن وإن سلمنا أن الإباحة مباينة للوجوب باعتبار أنها جواز الفعل والترك، وأن الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك، إلا معنى قولنا أن الأمر للإباحة هو أن الأمر يدل على جزء واحد من الإباحة، وهو جواز الفعل فقط، لا أنه يدل على كلا جزئيه، وهما جواز الفعل والترك، لأن الأمر لا دلالة له على جواز الترك حينئذ، بل إنما يثبت جواز الترك بناء على أن هذا الأمر لا يدل على حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب، فيثبت جواز الترك بناء على أنه الأصل لا بلفظ الأمر، فجواز الفعل الذي يثبت بالأمر جزء للوجوب، فيكون إطلاقه على كل منهما من باب إطلاق لفظ الكل على الجزء، وهو ليس بمجاز بل حقيقة قاصرة، لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، والجزء ليس بغيره كما أنه ليس بعين. يعني اختصار، يعني أنا اللي بدي تعرفه من هذه العبارة كله، أنه نحن عند الجمهور أنه حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب والإباحة، أيوة، وفي التلوية. واعلم أن المشهور في كتب الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر للإباحة عند الأكثرين وللوجوب عند البعض. احنا قلنا رأينا أنه للوجوب، والآن يؤخذ الندب ليس من الصيغة، وذهب البعض إلى التوقف، وليس القول بكونه للندب مما ذهب إليه البعض، ولا نزاع في الحمل على ما يقضيه المقام عند انضمام القرينة. وفي أصول ابن الحاجب وغيره أن المندوب مأمور به خلافا للكرخ وأبي بكر الرازي وهو الجصاص، والمباح ليس بمأمور به خلافا للكعبي، فالجمهور على أن لفظ الأمر حقيقة في الندب، لأن المندوب طاعة والطاعة فعل المأمور به، لأن أهل اللغة مطبقون على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب، وهذا لا ينافي كون صيغة الأمر مجازا في الندب. أما الإباحة فالجمهور على أن لفظ الأمر مجاز فيها، لأن الأمر للطلب وهو يستلزم ترجيح المأمور به على مقابل. يعني خلاصة هذا القول، يعني الجمهور أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الندب والإباحة. الآن ماذا يقتضي هذا؟ ما يقتضي التكرار؟ هذا ما سرت إليه المرة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. حتى ويس أنه قدمنا كم أخذنا الشيء من كم معنا وقت الآن؟ نص ساعة زي ما قلت، ساعة 11.